بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة وتمهيد تعريف بعلم أصول الفقه وموضوعاته، وذكرنا أن يمكن تقسيم هذا العلم إلى أربعة أقسام رئيسية، لأن هذا العلم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فبناء على هذا التعريف كده يبقى عايزين نعرف ما هي الأحكام الشرعية، ثم نعرف مصادر الأدلة، وليست الأدلة تفصيلا، المصادر التي تأتي منها الأدلة التفصيلية، ثم نعرف الكيفية التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة، ثم نعرف شروط من يقوم بهذه العملية. دول أربع أقسام جرى عليهم المؤلف، وذكرنا أن قلب العلم هو القسم الثالث. ممكن تلاقي بعض كتب الأصول اكتفت به في القسم الذي يتناول كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، ولكن لابد مع ذلك من معرفة القسمين الأولين، لأن القسم الثالث ينبني عليهم، معرفة الأحكام ومعرفة مصادر الأدلة. والقسم الأول الذي هو معرفة الأحكام أيضا لا يتصور وجود طالب علم الفقه دون أن يعرفه، يعني حتى لو ما كناش بندرس الأصول وحد بيدرس الفقه يحتاج أنه يأخذ هذا الفصل أو قريب منه كشيء رئيسي لدارس الفقه. يقول الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله: القسم الأول من الأربع أقسام اللي حكينا عليه الأحكام الشرعية، وفيه أربعة أبواب: الأول الحاكم، الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، الثالث المحكوم عليه وهو المكلف، الرابع المحكوم فيه وهو فعل المكلف. ما احنا قلنا الأول القسم الأولاني بيتكلم على الأحكام الشرعية، لكي يكتمل أيضا زي احنا قلنا علم الأصول مقسم إلى أربع أقسام، ده القسم الأول منها. القسم الأول ده أربع أبواب، قلب هذا القسم الأول حقيقة الحكم الشرعي وأقسام، ولكن لاستكمال البناء المنطقي للموضوع نتكلم على الحاكم. طبعا نتكلم في أصول الفقه، فقد يكون هذا الموضوع مجرد تأكيد على أن الحكم لله تبارك وتعالى، وأن الأحكام التكليفية التي سوف نستنبطها في هذا الباب كلها مستقاة من أمور مصدرها شرع الله تبارك وتعالى، وحقيقة الحكم الشرعي وأقسامه هو ده قلب هذا القسم كما ذكرنا، والمحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف. هذا يعني بعض الموضوعات ملحقة بأصول الفقه زي شروط التكليف أو نحو ذلك، لما تيجي تدور الله على بناء منطقي، طبعا أي مؤلف في أي علم يبقى ناجح جدا لو قدر يضع الأشياء في مظانها، بمعنى أن الدارس للكتاب بعد ما يدرسه أو الدارس للعلم بعد ما يدرسه ما يجي تعين له مسألة ويخمن بناء على تسلسل المنطقي للموضوع في دماغه انه هيلاقيها في الباب ده ويلاقيها، يبقى كده ده درجة من النجاح. وده ترتيب العلوم قائم على كده. احنا اصلا لولا ان قد يحتاج الى رجوع لمسألة وانا يحتاج الانسان اليها سواء كان عالم او متعلم او غير ذلك يحتاج ان يصل اليها مباشرة ما كانش الترتيب ده يبقى له الاهمية دي، وكان يبقى اسلم طرق التعليم الطريقة التي تعلم بها الصحابة رضي الله عنهم، تعلم الأدلة مع الأحكام بمعناها الشامل، مش الأحكام التكليفية ولا الأحكام الفرعية بأنواع، وإنما معرفة المصدر هو الكتاب والسنة، فيتعلم الكتاب والسنة ويتعلم الأحكام المستنبطة مما يتعلمه من الكتاب والسنة. هذه طريقة شاقة جدا وتفتقر إلى الترتيب، ويعني تكون مثالية في جيل كجيل الصحابة وفي جود معلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مرحلة مبكرة جدا من مراحل العلم، طلب العلم في الأمة الإسلامية، وجد الترتيب، ترتيب العلوم وضم المسائل المتشابهة بحيث يوجد أن الباحث عن أمر ما يجده في مظانه. فهو هنا وجد أن المسائل المتعلقة بشروط التكليف ونحو ذلك أنسب حاجة نحطها مع هذا القسم، عشان هيبقى القسم ده اسمه الأحكام الشرعية، بيتكلم مدام بنقول حكم يبقى في حاكم، في حكم وفي حاكم، حاكم بهذا الحكم مقصود به الله تبارك وتعالى، بيتكلم على الأحكام الشرعية وإنه حكم على مكلف في أمر ما وهو أفعاله، إن دي مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك أو مستوي الطرفين أو نحوه. يبقى ده بعد ما قلنا البناء المنطقي للعلم ككل في أربع أقسام، بناخد البناء المنطقي للقسم الأول. القسم الأول الأحكام الشرعية، مدام بنتكلم على الأحكام عندنا حكم وحاكم ومحكوم عليه، والمحكوم عليه بيبقى محكوم في إطار جزء معين وهي أفعاله الحكم، عشان احنا كده احنا ايه الأحكام الشرعية في الجملة، ايه أنواعها أو ايه أقسامها، إن الشرع سيطلب من المكلف الفعل أو الكف عن أمر ما إما على سبيل اللزوم وإما على سبيل التفضيل، يبقى ده القضية على هذا النحو. الباب الأول، الباب الأول من القسم الأول، القسم الأول اللي هو الأحكام الشرعية، وفي أربع أبواب، الأول منها الحاكم. يقول تحت عنوان الحاكم هو الله تعالى، قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال إن الحكم إلا لله. وحق الحكم لله ناشئ من كونه تعالى هو الخالق لما عداه، والمنشئ لما لهم من العدم، المربي لمخلوقاته بنعمه، وكل شيء منها تحت ملكه وتصرفه، فيتبع ذلك وينشأ منه أن له أن يتصرف فيها كما يشاء تصرف المالك في ممتلكاته، لا حجر أن يحكم فيها بما يشاء، وهو يجزئ على الطاعة إحسانا ومثوبة، وعلى الإساءة عقوبة في الآخرة أو في الدنيا ما لم يتجاوز عن المسيء بفضله وإحسانه. فعلى القضية دي اللي هو بيقولها بفقرة مختصرة جدا دي في العقيدة، قد يكون لها يعني تفصيل أوفى وأوسع من ذلك، لكن هنا هو بيستكمل به بناء المنطقي للموضوع كما ذكرنا، وبيجيب أصله أن الله تبارك وتعالى هو الحاكم، الله يحكم، الله يحكم لا معقب لحكم، إن الحكم إلا لله. وبيقرر معها ان كسائر القضايا بنجد الترابط بين قضايا الربوبية والألوهية، بحيث ان دائما الربوبية مبناها على الألوهية، ألا له الخلق والأمر، فإذا كان مدام أنه هو الخالق فهو وحده الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر. وذي في إذن قضية الحاكمية هل هي من توحيد الربوبية ولا من توحيد الألوهية، هي تتعلق بالأمرين معا، اعتقاد أن الله هو الحاكم من الربوبية، والتحاكم إلى شرعه من الإيه؟ من الإلهية، والخلل في اعتقاد أن هناك غير الله من يجوز له أن يشرع أو يحكم في العباد؟ ده شرك في الربوبية. والتحاكم إلى غير الشرع لا، ده شرك في الإيه؟ في الإلهية. وهكذا. إذن القضية هنا أن الله تعالى هو الذي يأمر وينهى. طيب، من باب الاحتراز، من باب الاحتراز، ممكن واحد يقول أنت قلت الكلام هنا مبني على أن الله هو الخالق فهو الحاكم فهو الآمر، وإحنا بنقول الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهل يعني هذا الكلام يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم؟ وإذا كان يعني أنه ليس بحاكم فما وجه لزوم سنته؟ يبقى لما ده أيضا دي طريقة في التصنيف، والفقهاء وعلماء أصول الفقه أكثر ناس دقة في التصنيف، وهو بيفترض حوار صامت مع القارئ أو المتعلم ويرتب الموضوع على طريقة السؤال والجواب، حتى لو كان مش معمول سين وجيم، بس هو يعني بيبتدي يلقي الأصل ثم يستوعب ما يمكن أن يتفرع عليه من أسئلة ويجاوب عليها من نفسه، لأن هو بيقرر علمه ويشرح. فهنا المبدأ العام كأن الموضوع من أوله أخبرنا عن علم أصول الفقه ما هو، قال لنا ما هو. طيب، إذا كان كذلك فلا بد من تمهيد في الحكم وأقسامه، ثم الكلام على الحاكم. هو لما تكلم هنا أن الله تعالى وحده هو الذي يشرع وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، فلا بد أنه يعرف أن هذا الأمر قد يثير قدر من التساؤلات لدى الدارس أو لدى القارئ أو نحو ذلك. فإذا يجمل، بل قد يجب أحيانا أنه هو يبادر بالإجابة. فراح اتكلم تحت عنوان العقل ليس بحاكم، بيؤكد أنه كان يعني ما يقول لما قال أن الحكم لله عز وجل وحده وأن الله هو الخالق فهو الآمر. طيب، ولكن يحتاج ينبه أمور أخرى الناس رجعوا إليها، أو قد احنا عموما علم أصول الفقه في قواعد عقلية، يبقى أحد مصادر، وهو يتكلم في المقدمة أن أحد مصادر هذا العلم أدلة عقلية، فلا بد هنا أن يبين كيف يمكن الرجوع للعقل مع أنه ليس بحاكم أو نحو ذلك. قال: العقل آلة الإدراك والتمييز، يستطيع إذا صفى أن يميز بعض التمييز بين الحسن والقبيح، ولكن إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة لم يأمر به الشرع لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أخروي، وكذا لو قدر فيه ضررا أو مفسدة لم يتعلق بفعله عقاب في الآخرة إذا لم يحكم الشرع بتحريمه، وذلك أن العقل ليس حاكما، والثواب والعقاب الأخرويان إنما يعلمان بالوحي، ولذلك يتعلقان بالحكم الشرعي الوارد عن طريق الرسل. ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونحوهما من الآيات. ومما تتصور به هذه القاعدة تصورا سليما أن الخمر كانت في الأصل غير محرمة، وقد عرف ضررها كثير من العقلاء وامتنعوا عن شربها لما فيها من الضرر، لكنها لم تصر محرمة إلا بعد أن نزل تحريمها، فكل من شربها قبل التحريم لم يكن آثما، ومن شربها بعد أن حرمت يكون مستحقا للعقوبة، ولك أن تقول مثل ذلك في جميع الواجبات والمحرمات. يبقى إذن ثبت الخطاب، ثبت الحكم لما جاء الخطاب الشرعي في المسألة. طبعا هنا يبقى العقل ليس مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية، العقل آلة لفهم الأحكام الشرعية. طبعا الموضوع ده بالذات تكلمنا عليه كتير، وربما لا يكون هنا مجال تفصيله. بنقول العقل آلة تدلك على صدق الشرع، يبقى ده الدور الرئيسي للعقل، آلة تدرك بها وتتدبر فيها بها في أدلة صدق الشرع. فإذا وصلت إلى ذلك يكون العقل ذاته هو الذي يأمرك أن تتبع الشرع دون أن ترجع إلى العقل. وكنا المثال المشهور في ذلك ولله المثل الأعلى، مثال الرجل الذي لا يعرف علم الطب مع الطبيب، العقل بيقول له إن لكل داء دواء، وإن يعني إن في سنة كونية إن في أمراض وفي أدوية وأنها تكون سبب بفضل الله في شفاء هذه الأمراض، وأن هناك من يدرسون هذه الأمراض وطرق دواء ونحو ذلك، وإن العقل يأمره أن يذهب إلى الطبيب. والعقل نفسه اللي أمره أنه يذهب إلى الطبيب بيأمره أن ينقاد لأمر الطبيب وألا يعود فيعرض كلام الطبيب على عقله، لأن عقله نفسه قاصر ما عندوش المعلومات الطبية اللي عند الطبيب، فسيعجز عن إدراك ما يدركه الطبيب. مع أننا نتكلم هنا عن بشر وعلوم ممكنة ومتاحة يمكن لأي أحد أن يحصلها، ومع أن الطبيب يخطئ ويصيب إلى كل الفروق ديت، ولكن للتصور الإجمالي للقضية العقل بيخبرك أنك الإنسان اللي ليس لديه علم بالطب عاجز عن أمور وعن إدراك أمور غيره يدركه، فيذهب إلى هذا الذي يدركه. إذا بتتكلم على الخلق والخالق تقول أن الخلق يعجزون عن إدراك أمور كثيرة حتى في أنفسهم، وأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، فيجب عليهم أن يرجعوا إليه في كل شيء. طيب أول ما وصلوا للشرع العقل انتهى دوره تماما؟ حتى لو انتهى إيه المشكلة؟ يعني البعض يقولك إذا كان أنت وصلك لما هو أولى، وإن كان ما انتهاش طبعا، العقل دوره أن يفقه عن الله تبارك وتعالى أوامره ويحسن هذا الفهم والاستنباط إلى غير ذلك. وحتى هناك قضية احنا بنقول ان العقل ما زال مراقب، لان الاوامر لم تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، جاءتك الاوامر بواسطة، فما زال العقل يستعمل كمراقب للخلل في النقل، ولكن بلا اسراف اللي بيصرفوا العقلانيين كل حاجة يقولوا مصادمة للعقل ويرد النصوص. لا، اهل السنة بيضعوا الضوابط التي تمكن العقل من أن يلعب دور المراقب، بحيث أنه يقدر يكتشف إذا كان هناك خلل في النقل ونحو ذلك بعرضه على العقل. لا بد أن هناك خلل ما هنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بما استقر لديهم أن الشرع ألغى حمية الجاهلية وجدوا أن هناك تعارض بين الأمر ده وبين ما استقر لديه، والتعارض ده لابد أن يبحث له عن جواب. طبعا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم البحث بسؤاله، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم صار البحث في التفتيش والتنقيب في الأدلة حتى يظهر الوجه، ولكن ده نموذج انه لما اكتشفوا تعارض استشكلوا بايه. هو ده دور العقل في انه لا مش بينقل النصوص متناثرة او لا، ده ان الناقل بينقل ويفهم ويستكمل بناء شرعي متكامل، تكون كل النصوص يكمل بعضها بعضا وكل الاحكام يلائم بعضها بعضا. فوجدوا ان ده نشاذ، قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من ظلمه. فصار هنا ائتلف بعد هذا البيان والتوضيح، ائتلف هذا الحديث مع سائر النصوص الشرعية، وهذه الطريقة التي يمارسها علماء أهل السنة بعقولهم لما يبقوا خلاص ما يلاقوا حاجات زي دي ولا سبيل لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السبيل إلى التدبر والتأمل في نصوص الكتاب والسنة ليجدوا ما يشبه هذا من وجوه الجمع والتأليف وفهم النصوص بعضها على ضوء بعض. الحاصل هنا أن العقل ليس بحاكم. طيب، فمعنى هذا أن لا يمكن لإنسان يزعم الإيمان بالله عز وجل ويأتي يستحسن ما استقبحه الشر أو يستقبح ما استحسنه الشر أو ينقل ما سكت عنه الشرع إلى أنه يجعله مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. كل هذا تعدي على الشرع. يجي واحد عايز يلزم بحاجة أو يمنع حاجة، مثلا منع الزواج للصغيرة أو الصغير، الشرع لم يمنع مهما يقولوا من أمور، الشرع لم يمنعه، فكيف تمنعونه؟ يبقى لا يجوز ان الانسان بعقله يستقبح ما استحسنه الشرع او يستحسن ما استقبحه او يطلب فعل او ترك ما سكت الشرع عنه، وان كان الجزئية الاخيرة ديت قابلة للاجتهاد بشروط ستأتي، ان يمكن تقييد المباح بشروط هتيجي في باب المصلحة المرسلة، ويبقى ولكن هيبقى من اهم شروطها ان ما يكونش الكلام ده المبررات اللي التي بها سوف نقول بتقييد المباح، اذا كانت موجودة في زمان التشريع يبقى لا سبيل ان احنا نستعمل هذه المبررات ان احنا ننقل شيء من الاباحة الى ان هو يكون مطلوب الفعل او مطلوب الترك. خلاصة هذه الفقرة، العقل ليس بحاكم. يبقى هو قرر إن الحكم إلا لله. طب والعقل قلنا أداة، أداة لتعرف بها صدق الشرع، ثم أداة لتفهم بها الشرع. طيب، يقول تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم. نقولنا العقل ليس بحاكم ولكنه آلة الإدراك، ماشي؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، لازم هتلاقي معها زي ما هناك قلنا ولكنه، تلاقينا ايه؟ ولكنه مبلغ عن الله. هو بيجيب الحاجات التي يمكن ان يتوهم انها حاكمة فيقول لا هي مش حاكمة، ولكن الصحيح العقل ليس بحاكم ولكنه آلة، وفرق كبير بين الأمرين. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، طبعا المقصود هنا ليس بمشرع استقلالا، أما كونه كان في زمانه والحاكم المنفذ لشرع الله بلا شك، وإنه لابد في كل زمان أن يوجد من يحكم أي ينفذ شرع الله، ده مسألة تانية. طبعا يعني كثير من الناس عن عمد يلبس بين الأمرين، وإمامهم في ذلك الخوارج، هم أول من خلطوا بين الأمرين وكفروا الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا بالتحكيم، أنهم يجيبوا محكمين في النزاع الدائر بينهما، فبين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقالوا خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا حكم الرجال وترك كتاب الله، قالوا إن الحكم إلا لله، هو يا أم المسلمين في الصلاة وناداه رجل من آخر الصف إن الحكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه بعد ذلك تعقيبا عليها كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله أي التشريع لله. مين اللي يطبق التشريع ده؟ مين لما يبقى فيه خصومة ينظر في الخصمين ويواجه الحجج لكي يطبق هذا الحكم على الواقع؟ حكم من البشر. ولذلك لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما لكي يناظر الخوارج واحتجوا عليه بذلك. قال: فما تقولون في قوله تعالى: فابعثوا بحكم من أهلي وحكما من أهلي، وقال: يحكم به ذو عدل منكم، إلى غير ذلك. إذن القضية هنا، لكن احنا بنتكلم هنا الحاكم بمعنى المشرع، ومعنى المشرع استقلالا، فحكم الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. طب دور النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى أحكامه، فهو ليس مشرعا، وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: إن عليك إلا البلاغ. ويفهم ذلك أيضا من قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، لأن ده أسلوب حصر، فهي إثبات ونفي، أي الحكم لله وليس لغير الله حكم، فهذا نفي لأن يكون الحكم لأحد غيره تعالى. وأما قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هو ذا اللي احنا بنقول عليه تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع، فليس معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه، بل معناه أنك تطبق حكم الله عليهم، فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويلزم به. ده أحد أدوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دور لا يشترط في مقام النبوة، لأن لابد للأمة ممن يحكمها بكتاب الله. فإذا ده هو كان من جهة أنه مبلغ للشرع، دي مقام النبوة والرسالة. أما من جهة أن يطبق هذا الحكم، احتاج بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، احتاجت الأمة إلى وجود خليفة خلفه في ماذا؟ في الحكم بين الناس بما أنزل الله. يبقى دي القضية الأخرى. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويلزم به، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد. ويؤيد هذا الفهم، إن الفهم هنا بالقول الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بمعنى طبق الأحكام الشرعية، يؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية الأخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا، لا من حيث إنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، بل من حيث إنها دل على أحكام الله تعالى. القضية دي تحتاج بعض التفصيل. احنا كمسألة عقضية واضح إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، وقلنا ده جزء من التوحيد، من توحيد الربوبية ومن توحيد الإلهية. فإذا مقتضى لهذه الآيات ومقتضى هذا الفهم لقضية التشريع على أنها من خصائص الربوبية والإلهية، يقتضي ألا يتعدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن في ذات الوقت نؤكد على أهمية السنة وضرورة الرجوع للسنة، عايزين نفهم القضية دي. بنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. طيب، هذا الذي بلغه درجات، أعلاها القرآن، وده ما فيش نزاع إن هذا القرآن، تكلمنا في دروس العقيدة قلنا القرآن كلام الله تكلم به بصوت بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، سمعه جبريل عليه السلام، وأمر الله عز وجل جبريل أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه مثل ما سمع ويخبره بأن هذا كلام ربه القرآن، وأنه يؤمر أن يضع هذه الآيات في ترتيبها بعد هذه وقبل تلك. فيأتي جبريل عليه السلام يقرأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وهكذا. فإذا ما زال دور النبي صلى الله عليه وسلم فيه البلاغ، ولكن دون ما أي تصرف. طيب، في نوع تاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، لكن ما بيقولش إن ده قرآن، ولا يأمر الأمة بوضعه في الترتيب الصور ولا نحو ذلك. ده اللي بيصطلح على تسميته بالحديث القدسي، وهو من عند الله. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أمر جبريل عليه السلام أن يؤديه كما سمع، وأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤديه كما سمع. لكن الحديث القدسي ينزل جبريل عليه السلام يؤدي بالمعنى، ويقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك بكذا وكذا، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الأمة أن الله أمر بكذا أو قال كذا، فيكون اللفظ منه صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم في كل مرة أن يقول قال الله تعالى، لأنه ممكن يعني يحصل سؤال فينزل الوحي. الوحي جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلام ما، هذا الكلام فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به، ثم أجاب السائل، أجابوا ب، فإذا ما قالوش نص الكلام، عشان كده ما بيقولش فيه قال الله، إنما يقول له ما يريده هو من حكم، بينما الحكم يكون نازل بالإيه؟ بالوحي. وفي قسم يكون اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا القرآن معلوم، الأحاديث التي يصدرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله تعالى، وبيصطلح على تسميتها بالحديث القدسي أيضا، هذه كلها وحي من الله تبارك وتعالى. باقي سائر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه يكون وحي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه للأمة بما أوتي من بيان أو لغة أو أجاب عن سؤال أو غير ذلك، فلم يقل قال الله تعالى، وإما باجتهاد. النوع اللي هو باجتهاد، بعض العلماء قالوا لا يقع لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، ولقوله إن عليك إلا البلاغ. والصحيح أنه يقع، لأنه لو لم يكن يقع ما كانش كان فيه عبس وتول. هذه القصة نشأت من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في تصرف نازل الوحي بعدم إقراره، أو اجتهاده في قصة أسارة بدر. فإذا وجود قصة عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، وجود قصة أسارة بدر وهذه النماذج تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. طيب، يبقى احنا كان يجتهد، إذا كان الوحي ينزل بالتعقيب على هذا الاجتهاد، صار هذا علمنا جزما أن الفعل الأول أو القول الأول لم يكن وحيا، وأن الوحي هو الإيه؟ الجديد. أما سائر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فصار الدائرة بين احتمالين، لا حاجة ولا أثر للفرق بينهما، فلا حاجة للتفريق بين سائر أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، غير اللي فيها قال الله تعالى دي محسومة، وغير اللي فيها أن الوحي تعقبه دي برضو معروفة أن كانت باجتهاد. طب الباقي، إما يكون بوحي ولم يقل فيه قال الله تعالى، وإما يكون باجتهاد ولم يستدركه عليه الوحي. طب المحصلة واحدة، لأنه لو كان هذا الاجتهاد فيه خلل لنزل الوحي بتصويب. يبقى احنا، وهذا إقرار من الوحي فصار منزلة الوحي، شبيه كده نفس اللي بنقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يبقى الفعل أو القول فعله أو قاله الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فننزله منزلة قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكذا أيضا هنا بدرجة أظهر، إن أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت باجتهاد لم يتعقبه فيها الوحي، ودي ما نقدرش نحصرها لأنها مختلطة مع أقوال وأفعال أخرى كانت بوحي مباشرة، ولكن عموما هذه كلها تكون في حكم الوحي لأن الوحي لم يتعقب. وإذن يكون هذا اجتهاد صائب منه صلى الله عليه وسلم، واجتهاد المجتهد ليس تشريعا وإنما قياس أو استنباط أو إعمال لعموم نص على وقائع مخصوصة إلى غير ذلك، وهذا كله تطبيق لحكم الشرع. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم ولكن سنته ملزمة لأنها من الوحي، ومن الوحي إزاي؟ إما وحي صريح وإما إقرار من الوحي لصحته. يبقى ما فيش تعارض من أن احنا نقول أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، ليس وبنقول هنا تاني ليس بمشرع، لأنه كان حاكم من الناحية القضائية يطبق أحكام الشرع في الناس، لكن ليس بمشرع، وهذا مع أنه ليس بمشرع فسنته ملزمة لأنها وحي من الله، إما وحي مباشر وإما إقرار يكون اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب فيه وهو الغالب في اجتهاداته صلى الله عليه وسلم، فتبقى يقرها الوحي ولا ينزل بنقض. تعرض هو الشيء قريب من هذا في الهامش، بيقول يرى بعض الفقهاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم من عند نفسه في أمور مختلفة، وده أكيد لأن في أمور تعقبها الوحي كما ذكر، وبين أنه يقول ذلك من عند نفسه بتفويض من الله تعالى، ويسمون هذه المسألة مسألة التفويض، وسمى القرافي مسألة العصمة، ويستشهدون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أهو في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولعل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، الاجتهاد أدق للتعبير عن هذه الحالة من التفويض، بمعنى أنه يسأل في مسألة وفي نصوص عامة فيها من وحي الله تبارك وتعالى له، فيطبق هذا العام على الأفراد ويفتي بذلك ويأمر بذلك، فتنقلب المسألة بالنسبة لنا بعد ورود هذا الدليل من مجرد أنها إحدى جزئيات النص العام القديم إلى أنها صار فيها نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم أقره الوحي فصار نصا خاص في المسألة. فالذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهاد وليس تفويضا. قال وفرق بين الحكم بالتفويض وبين الحكم بالاجتهاد، فإن الاجتهاد هو البحث والتحري عن حكم الله تعالى في المسألة، فلا يحكم من عند نفسه إلا أن يكون بمعنى التطبيق، ده موضوع تاني موضوع التطبيق كما تقدم أعلى. قل وقد استعرضنا مسألة التفويض في الجزء الأول من رسالتنا أفعال الرسول في قاعدة ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فليرجع إليها من شاء الاستزاد. يبقى احنا كده قلنا أن العقل ليس بحاكم ولكنه أداة، أداة الإدراك والتمييز، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم ولكنه مبلغ ومجتهد معه الوحي، فاجتهاده منزلة الوحي إلا فيما تعقبه الوحي، ودي بتبقى واضحة في غاية الوضوح كما ذكر. طيب يقول الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله، يعني سائر مصادر أدلة الأحكام الإجماع، والإجماع ليس من الأدلة المختلف فيها، لأن الإجماع يقول كافة أهل السنة، كل أهل السنة يقولون بأنه حج، والقياس لم يخالف فيه إلا الظاهرية. فإحنا عندنا يعني الإجماع والقياس في إدراجهم تحت مسمى الأدلة المختلف فيها نظر، ولكن أيا ما يكون خلينا نتكلم بصورة أوسع. مصادر أدلة الأحكام الأخرى غير الكتاب والسنة كالإجماع، حنستنبط من اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور حكم شرعي، فنسبنا الأمر إلى إيه؟ إلى اتفاق مجتهد الأمة. فهل يعني هذا أنهم حاكمين؟ لا. ليه؟ لأن طبعا هيجي الكلام على الإجماع بتفصيل. خلاصة الكلام أن الإجماع علامة كاشفة وليس أنه هو مصدر الدليل ذاته، بمعنى الأمة اختلفت في مسألة ما على قولين، أو تعالى نقول إن الأمة اتفقت في مسألة ما على قول، وأنت لست معك الدليل من الكتاب ولا من السنة، بس بتقول معايا دليل تاني بيقول لا تخلو الأرض من قائم لله بحج، أو يقول ده معناه يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهري. يبقى لما اتفقت الأمة وعندنا دليل شرعي بيقول ان مش ممكن تتفق الأمة على باطل، فصار هذا كاشفا لنا ان هذا من الشرع، وليس لان لو قلنا ان هم مشرعين ينفع يقعدوا ويألفوا ويمرروا الكلام لو اتفقوا عليه كلهم يصير شرع. لا، ده احنا بنقول اتفاقهم مع انهم ابتداء مجتهد الأمة مقيدين بالنظر في أدلة الشرع، فكلهم نظر في أدلة الشرع فوصل إلى نفس الحكم، فلما وصلوا إلى نفس الحكم صار حينئذ لا يمكن أن يكون الحق في خلاف ذلك، لأنه لو تصور أن الحق في خلاف ذلك الحكم يلزم من هذا أن الأرض خلت في ذلك الزمان ممن يقول الحق في هذه المسألة، ولا يحدث في أي مسألة من المسائل أن تخلو الأرض من قائل بالحق فيه. يبقى إذن ده الباب اللي منه قيل بأن الإجماع حج، فهو حجة كاشفة. من جهة تانية هو تبرير قريب من الأول ولكنه منطقي شوي، بيقولوا مع اختلاف العقول والأفهام والأذواق، إذا نظر أناس مع تنوع نظر كل مجتهد الأمة في مسألة مع تنوع مشاربهم ونحو ذلك فوصلوا إلى نفس الحكم، فلا يكون هذا في فطر العباد إلا مع وجود الدليل الذي ألزمهم جميعا بهذا النظر، حتى وإن كان الدليل يخفى على من دونهم في العلم، ولكن ممكن يكون في مفهوم مخالفة لدليل ما مثلا، ولكنه في موطنه من القوة بمكان بحيث أن كل من نظر في المسألة أخذ به أو غير ذلك. إذن الإجماع ليس نقلا لسلطة التشريع لإجماع مجتهد الأمة، لا، الإجماع هو نوع من أن وجود هذا قد دلنا الشرع على أنه علامة على أن هذا موافق للشرع، وهكذا. فيقول فمن قال مثلا الإجماع حجة فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا، لا، هي مش جعلته، إذا أجمعت فقد تبين لنا أن هذا هو شرع الله، بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذاك أمارة على أن حكم الله تعالى فيها في تلك المسألة وما أجمعوا عليه. وهكذا يقال في قول الصحابة والقياس والاستصلاح والاستحسان وغيرها من الأدلة عند من أخذ بها، فهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله وليست موجبة للأحكام لذاتها. القياس نوع من الدلالات، دلالة نص، نص ما بتاخد دلالة منطوقي ودلالة مفهومي ودلالة علتي اللي هي القياس. يبقى في النهاية القياس المنضبط هو من الشرع مستفاد من أدلة من أدلته. يقول وكل وكذا كل آمر ممن تجب طاعتهم، ممن تجب طاعتهم شرعا يطاعون إن كان الله أمر بطاعته، ويكون الإثم الثابت على من خالفهم لما يتضمنه ذلك من مخالفة أمر الله تعالى الذي أمر بطاعته. يقول تعليق على ذلك: المقصود بالحصر أن من يطاع حكمه رغبة في رحمة الله في الآخرة وخوفا من عذابه فيها إنما هو الله وحده، وأما ما سوى ذلك فقد يلزم إنسان غيره بأمر فيلتزم، لكنه ليس التزاما شرعيا ولا يترتب على فعله ثواب أو على مخالفة عقاب في الآخرة إلا من الوجه الذي بيناه أعلم. احتراز آخر يحتاج إلى بيان. يقول: المجتهدون أيضا ليسوا حاكمين. فالمجتهد إذا استنبط حكما في مسألة اجتهادية فهو ليس حاكما، وإنما هو مخبر عن أنه يظهر له أن حكم الله تعالى في المسألة وكذا وكذا مما أخبر به، ثم إن شرع الله يأمره بالعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه أنه الحق، وأن يفتي به من استفتاه، وأن يبينه للناس بقدر الحاجة. ثم يقول: أثر فهم هذه القاعدة. قل: من أثار فهم هذه القاعدة أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول، فهو إن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تعالى أنه حرم أو أحل. مسألة مهمة جدا، كلمة حرام أو حلال كلمة مختصرة ولكنها مفهوم من السياق كمالة الجملة. حلال تساوي أن الله أحل كذا، حرام تساوي أن الله حرم كذا، يجب أن تفعل كذا تساوي أن الله أوجب عليك أن تفعل كذا. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله سمى يعني أحد الكتب اللي فصل فيها إحدى جزئيات علم الأصول إعلام الموقعين، إعلاموا أيها المفتون، يقول فيها: إعلاموا أيها المفتون أنكم توقعون عن رب العزة حلاله وحرامه. لازم الإنسان يستشعر خطر المسؤولية قبل أن يتكلم. حلال تساوي أن الله أحل، حرام تساوي أن الله حرام، مفيش بديل آخر، مفيش معنى آخر لهذه. طبعا ممكن تقول إيه يعني دي كلمة لو في شؤون الدنيا حد بيقول حلال حرام بمعنى يعني الإباحة والمنع، وإن كان هذا غلب هذا الاصطلاح على الأمور الشرعية ولا يليق حتى أن يستخدم في الأمور. زي ما قلنا أنه ممكن يبقى فيه طاعة، طاعة للمخلوق في سلطانه فيما لا يتعارض مع طاعة الله عز وجل، طاعة للأب، طاعة لصاحب العمل، طاعة. نتحاشى في الأوامر والنواهي مصطلحات حلال وحرام لأنها صارت مصطلحات يسبق إلى الذهن أن هذه نسبة إلى الشر، ولكن هو مدام في سلطانه أو في عمله هيقول يمكن عمل كذا أو يمنع من كذا أو يلزم بكذا، وكل ده في النهاية مقيد لا يصطدم مع شرع الله تبارك وتعالى. في عقد بينه وبين العاملين بمقتضاه اشتغلوا معاه يبقى له هو سلطة أنه يوظفهم في هذا العمل، لكن ما ينفعش يقول لا يجوز ترك العمل حتى في أوقات الصلاة أو إنه نحو ذاك، لا، لكن ممكن يحط القواعد المنظمة لعمله أو حتى ما هو أوسع من ذلك في أي تجمعات مع تحاشي مصطلح الحلال والحرام. بعض الناس يستخدمه في أمور الدنيا وهذا غير جيد. الأسوأ من كده أن الناس تقوله بمعنى الديني ويبقى مفهوم من السياق أنه بيتكلم حلال يعني حلال في دين الله وحرام يعني حرام في دين الله، وهو يلهو ويلعب ويتخذها مادة للمزاح أو السخرية، أو أنه هو يكون يبدو جاد ولكنه مستهتر، يعني بيقول حلال وهو يعني ما يقول، حرام وهو يعني ما يقول، ولكنه لم يتثبت ولم ينظر في الأدلة التي تجعله يثق في أن ينسب هذا الكلام إلى الله تبارك وتعالى. فما بدا له أن يحله أحله، وما بدا له أن يحرمه حرمه، فلا بد من الاحتياط الشديد في هذا الجانب. وفي ذلك قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيحمله هذا على طلب الدليل، يحمله معرفة أن لما يقول حلال وحرام لينسب أمر ما إلى الشرع، يحمله هذا على طلب الدليل المثبت لما يقول. فإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة، ويقول حينئذ هذا رأيي أو أحب كذا أو أكره كذا، ولا ينسبه إلى الشرع كما هو أدب الأئمة في مثل ذلك رضي الله عنه. وقد غفل عن ذلك كثير من متأخر الفقهاء. يقول: ومن آثار فهم هذه القاعدة أيضا أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشرع فليس ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قضية مهمة جدا ننتبه إليها. الأقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، يبقى ما فيش حاجة اسمها الدليل في المسألة قول العالم الفلاني. أقوال العلماء يحتج، نقول قال العالم الفلاني كذا ودليله كذا، لأنه إذا كان من العلماء المعتبرين فعلا فلازم هنلاقي له دليل ما، حتى لو الدليل ده مش صحيح في ذاته، لكن هو مش هيكون تجرأ وقال ونسب هذا الحكم إلى الله إلا إذا كان انقضح في نفسه دليل. ولذلك تلاقي بعض العلماء يخمن الدليل للعلماء السابقين، زي كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة ابن رشد رحمه الله تعالى، بيحكي أقوال العلماء وكأنه جازم ما فيش عالم قال قول إلا بدليل، فبيبتدي كتير من طرق التفكير أو طرق الاستدلال هو بيقولها، يقول العلماء قال أقوالهم في المسألة اختلفوا على أقوال كذا وكذا وكذا، وأما أبو حنيفة فالذي حمله على ذلك حديث كذا، ممكن ما تلاقيش نص عن أبي حنيفة أنه هو ده اللي حمل أو الذي حمله القياس على كذا. هو في مبدأ عام ما فيش عالم من العلماء الأمة المعتبرين هيقول كلام إلا بدليل، ولو كان الدليل ده البراءة الأصلية. الإمام أبو حنيفة مثلا لا يصل إليه الخبر في لا نكاح إلا بولي، فيبقى الأصل أن المرأة تزوج نفسها، أجرى البراءة الأصلية، ده دليل، ولكنه إذ بلغنا الدليل صار هذا الدليل، علمنا أن دليل الإمام حنيفة غير صحيح في هذه المسألة، إذن قوله غير صحيح، فما فيش عالم حيقول قول في مسألة إلا بدليل. وده مسألة تعرفها في الفقه، عايز تدرس فقه وتتقنه وتفهمه لا تفترض أبدا أن في عالم من علماء الأمة المعتبرين قال قول جزافا. لو أنت حتى مش هترجح هذا القول حاول تفهم هو قاله ليه، هو ده الفقه. يعني تتعلم من الأئمة السابقين والعلماء السابقين، افهم عنهم لما ما قالوه ولما قالوه، يبقى هي دي الملكة الفقهية اللي بتتكون لدارس الفقه، لما يعرف كل إمام كيف تعامل مع النصوص، يعرف طب إمام ما بلغتوش بعض النصوص ده ابتداء هيبقى نظره في المسألة قاصر، اللي بلغته النصوص كلها عمل معاها إيه، فهمها إزاي، إلى غير ذلك. وكما أشرنا مرارا ما النظرية المعكوسة أو المغلوطة الموجودة في أذهان ناس كتير أن الإمام أبو حنيفة كان متساهل والإمام أحمد كان متشدد والإمام مالك والشافعي يعني كده كأنهم بين البنين، لا، احنا لسه كنا قريب بنتكلم في إجزاء العيد عن الجمعة إذا وقع في يوم واحد، ولقينا أن الإمام أبو حنيفة واخد أشد قول في المسألة، وهو أنها لا تجزئ لا لأهل القرى ولا لأهل العوالي ولا لغير ذلك، والإمام أحمد واخد أيسر قول في المسألة، والإمام الشافعي متوسط في المسألة، الإمام مالك موافق للإمام أبي حنيفة. فإذا ومسائل كتير هتلاقي كده، مسائل رخص الصيام هتلاقيها معظمها كده، الإمام أحمد رخص الصيام ورخص السفر، مفيش عالم هتقول تعمد التشدد ولا عالم تعمد التساهل. ولكن هنقول إيه اللي خلى فقه الإمام أبي حنيفة مرغوب فيه أو الناس فاكراه أنه هو أكثر تساهلا، ده في باب المعاملات مش في العبادات، ولأن الباب المعاملات الأصل في المعاملات الإباح ما لم يأتي دليل، ولأن في أدلة كتير ما بلغتش الإمام أبي حنيفة، فصار عنده كثير من الأمور التي هي محظورة عند غيره عنده هي مباح. فلما جيهم يلفقوا وياخدوا من القانون الفرنسي، بس يعني لو لقوا ذريعة شرعية يبقى كويس، وبالإضافة أن في أبواب اللي هي أبواب الأحوال الشخصية ملتزمين أنها تكون موافقة للدين عموما كمبدأ في القانون الفرنسي وتوابعه، ان الاحوال الشخصية تقتبس من المعتقدات او الشرائع الدينية للناس، اما سوى ذلك يشرع الناس بعضهم لبعض. لكن كان لوجود بقية من خجل في اول ما بدأوا يعملوا القانون حاولوا يوفقوا مع بعض المذاهب الشرعية، وجدوا حاجات كتير في مذهب الامام ابي حنيفة، فاشاعوا ان الفقه ان القضاء يعني معتمد في الأعم الأغلب على فقه الإمام أبي حنيفة. هي فعلا ظاهرة ممكن هتلاقيها إن في أبواب بعض أو كثير من أبواب المعاملات الإمام أبي حنيفة يقول بجواز بعض الأمور بناء على عدم وجود حاذر أو مانع، ويكون في دليل موجود عند الأئمة الثلاثة وليس إمام أحمد وحده. وعلى أي ممكن نلاقي مسائل معكوسة، مفيش إمام هتلاقي بيقول انه بيتعمد التشدد او يتعمد التسيب، مفيش امام بيقول قول الا وهو يظن ان هذا هو الشرع، لا يظن ان هذا هو الشرع اللي احنا بنتثبت منه بعد الجمع الادلة وجمع الاقوال، وصار هناك قد يعني يكون هناك نظرة اشمل. دور الفقهاء المعاصرين او فقهاء العصور المتأخرة انهم يدرسوا هذا الكلام، يتعلموا من الأئمة الكبار طرق التعامل مع النصوص، حيقدروا يعرفوا مين اللي كان عنده في هذه المسألة انه هو فاته نص فأثر على فهمه للمسألة، ومين اللي اجتمعت عنده النصوص وكل واحد عمل ايه في فهم النصوص وغير ذلك. وفي النهاية أقوال الرجال يحتج لها لا يحتج بها. بعض الناس يعني دايما في كل المساحة لا إفراط وتفريط، ناس وأحيانا أدي أعجب الأمور بقى تلاقي الاثنين مع بعض، يعني ما يجي زي تعرض اليوسف طول بيكرهوا الدين يعني جملتنا تفصيل، فلما حدث النقاب وكلام الشيخ الأزهر عملوا ندوة وملفوا، واحد منهم كاتب مقالة أولها إيه، إن المتطرفين والإرهابيين والمتعنتين إلى آخر الأوصاف المعروفة دي كيف يجرؤون على الكلام بعد كلام شيخ الأزهر؟ طيب وهو نفسه مش قادر يمسك نفسه، بيقول يعني خلاص كده مفروض ان الرجل معظم للرجال شيخ الأزهر، بحكم كونه شيخ الأزهر لما يتكلم كل الناس تسكت، ما بحث عن الدليل هو ايه حجته ان ده شيخ الأزهر. طيب هو نفسه في اخر مقال يقول ده كان بيسأله الشيخ الشعراوي عن النقاب، فقال انه لا مرفوض ولا مفروض، يعني هو الشيخ الشعراوي كأنه عايز يقول مستحب بس بيخففها عشان تبقى خفيفة على، ويقول ولكني أقول بل هو مرفوض مرفوض مرفوض. طبعا ما انت الأول قلت لنا اما الشيخ الأزهر يتكلم يبقى من سوء الأدب انك تتكلمه، وباتفاق علماء الأزهر المعاصرين كلهم أبرز علماء الأزهر المعاصرين الشيخ الشعراوي رحمه الله، عنده لما ما عجبوش كلامه في نفس السياق يعني مقالة صفحة واحدة في اولها احنا نسكت عشان شيخ الازهر يتكلم، وفي اخرها هو ما سكتش لما الشعراوي يتكلم، وفي اولها هم دول معاهم شهادات ايه، اتخرجوا من انه كلية شرعية مدام تخصصاتهم الشرعية بيتكلموا ليه، وهو نفسه يعني ربما معاهوش شهادة لا شرعية ولا غير شرعية، يعني دول من الناس اللي بيدخلوا الكليات يمشوا جنب السور من بره زي ما بيقولوا، وبعدين يتخرج يحمل شهادة وبأساليب النصب والاحتيال وبيع الذمم وبيع الدين يبقى صحفي. طب هو يعني إذا كان لما ممنوع على من يسميهم بالمتطرفين إنهم يتكلموا لأنهم لا يحملون شهادة حتى لو كانوا أقضوا عمرهم في دراسة العلوم الشرعية ونحو ذلك، طب هو بيتكلم أصلا ليه؟ وهكذا. فالمهم ان احنا القضية دي هنلاقي فيه افراط وتفريط، وساعات نلاقي الاثنين مع بعض، ساعات يقولولنا الشيخ اتكلم الشيخ الفلاني العالم الفلاني محدش يتكلم بعد، نقول لا كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام العلماء يحتج له لا يحتج به، يبقى تقول العالم الفلاني قال على العين والرأس لكن ايه دليله؟ في المقابل ما ينفعش ان احنا نهدر الكلام الفقهاء زي ما بعض الصبية يعني ما في نوع من المراهقة في التفكير، خلاص ما دام كلام العلماء يحتج له لا يحتج به ايه قيمته؟ لا قيمته ان دول علماء هم اللي حيبينوا لك الطريق، يعني ان انت لازم اولا اجمعهم حج يبقى ده مسألة لابد ان، ثانيا هؤلاء كانوا أكثر جمعا وفهما، تتعلم على أديهم ولما تتعلم وتقرأ وحترد كلام بعضهم إلى كلام البعض الآخر تكتشف زي ما قلنا كده هنا الإمام أبو حنيفة لم يبلغه حديث بلغ غيره، فما حدش يحتج عليك إن ده قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، تقول له ولكن هناك علماء وأئمة أيضا أجلاء كتب الله لهم لسان صدق في الأمة خالفوا لما وجدوا أن قوله بنى على أنه قد غاب عنه حديث ووصل غيره من الأئمة. يبقى إذن مهم جدا الحفاظ على الثروة الفقهية، ولأن أعداء الأمة يستغلوا كل الثغرات، يعني هم اللي يقولون على الرجال الذين يوافقونهم في الهوى إنه مادام تكلم فلان أو فلان فكلامهم حجة، هم اللي عايزين يهدموا مش علماء السنة المعاصرين، ده عايزين يهدموا الأئمة، ويقول لك فرق بين الشرع والفقه، الشرع معصوم وأما الفقه فجهد جهود رجال، ما بننكرش انها جهود رجال ولكنها دي جهود أمة مش جهود رجال أفراد، ده تراث الأمة ككل، تراثها الفقه لا يمكن، لو انفصلت الأمة عنه خلاص يجي الأعداء دول، إذا كانوا ومع وجود هذا التراث عايزين يقولوا لنا الشرع ويقولوا أصل الحجاب يعني جملة أخلاق مش يعني ملبس، ده احنا معانا بفضل الله كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه، ووجدوا في أنفسهم الجرأة أن يقولوا هذا الكلام، طيب لما بقى نحذف لهم الكلام ده كله بجرة قلم ايه اللي هيحصل؟ ايوه الامور اسوأ واسوأ واسوأ. فاذا احنا بنقول اقوال الرجال يحتج لها لا يحتج بها، مع وجوب ضبط هذا الباب حتى لا يتحول الى روح خارجية، وحتى لا يستغل العلبانيون وغيرهم في هدم تراث الأمة وهدم صلة الأمة بسلفها وهدم صلة الأمة بالجهود العظيمة المباركة لعلماء الأمة عبر التاريخ. إذن القائل يحتج لكلامه أيا ما كان ولا يحتج به. فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير وقائد الجيش ونحوهم، وأخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبة إلى واقعة معينة، وجبت طاعته في تلك الواقعة ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى لو المسألة خلافية اجتهاد القاضي أو الحاكم بمعنى المنفذ، احنا قلنا الحاكم بمعنى المشرع، الله وحده هو الذي يحكم. أما الذي ينفذ الشرع هل اجتهاده مزية عن اجتهاد غيره؟ نعم، لما يكون ذا سلطة وفي حدود سلطاته. لأن البعض أحيانا يعني لما يجي إمام في الصلاة سهى في تفاصيل، في دي الأمر اللي هو نساده عليه سجود ولا ما عليهوش، طب قبل السلام ولا بعده، اجتهاد الامام هو اللي هيحسم، هو بيعمل ايه المأمومون يعملوا وراه ما دام انه ما فيهوش اخلال بشيء يبطل الصلاه او نحو ذلك. اجتهاده هو الذي يمر. لكن هو امام الصلاه ليس له انه يقول انا رايي مثلا في مساله القصر كذا، اي واحد في المسجد هنا يسافر لازم يقصر، لا ده كده تعدى دوره. انما القضية ان الامور التي ينبغي ان تفعل جماعة من يعني لان الوحدة والاجتماع غرض شرعي ومصلحة راجحة لابد من حسمها، يحسمها امامها واميرها وصاحبها. فامام الصلاة واحنا بنصلي وراء هنلتزم باجتهاداته في الصلاة، لكن وفي باب الصلاة نفسه، لكن مسألة لا يلزم فيها الاجتماع، احنا مش مجتمعين معه. بل ان الناس لو في سفر ومنهم من يرى وجوب من يرى القصر ومنهم من لا يرى، بناء على الخلاف في المسافة او عدمه او الخلافات دي، ما فيش ما يلزم ان الناس كلها تتحد على رأي واحد في المسألة دي. لو صلى بالناس من يتم حيتم الجميع وراءه، ده حكم شرعي ان الامام لو يتم اللي وراه حتى لو مسافر او يرى القصر بيتم. صلى بالناس من يقصر وخلفه من يرى الاتمام يتم وتنتهي القضية. فاذا في ما يحتاج فيه الى ان يكون هناك تصرف واحد في مسائل الاجتهاد، بيكون الاجتهاد القاضي او الحاكم او امير الجيش او امير الركب في السفر او غير ذلك، يكون اجتهاده مزية ان يلتزم الناس بما يفعل، فيما يلزم ان يكون فيه تحرك واحد وفعل واحد ولا يتسع الامر فيه لان يطبق كل ما رأيه. والدليل على ذلك يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يقول فنطيعه وان كنا نرى انه مخطئ، ويكون ذلك حفظا لنظام الجمع. يبقى هنا ده الباب الأول من القسم الأول اللي هو قسم الأحكام الشرعية، الباب الأول في أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى. الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، وهذا كما ذكرنا أهم أبواب القسم الأول، نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.